overwhelming, because for so long I've been reading his works translated into English. Yes. And for maybe about 3 years or so, I've been wanting to actually meet him and to sit with him. Unfortunately, now I've got the opportunity to sit with him. It's a bit difficult to talk. And the great disappointment is not being able to understand Arabic, of course. I do have some questions, and maybe... Perhaps let me translate first. Inshallah. What you have said, and then it will start you on your questions. ويقول أنه مضاله من الزمن حوالي 3 سنوات وهو يطالع ترجمات كتاباتك في بريطانيا باللغة الإنجليزية، وهو في شوق شديد لأن يراك ويتكلم معك، والآن وقد حضر في مجلسك فهو مفعم بالمشاعر لأنه لأول مرة يقابلك، ولأنه أتيح له الفرصة لأن يتكلم معك، فليس يدري من أين يبدأ، ولكنه سيبدأ ببعض الأسئلة. أهلا وسهلا ومرحبا. Secondly, the two of us, we are working in a jama'ah in London. We go by the name of Jamiat Ihya Minhaj Sunnah. And some of the brothers have are encountering certain problems, which maybe we feel that we need someone qualified to try and explain these or give us the answers to these questions. هما يعملون في مجموعة اسمها جمعية إحياء منهاج السنة، وبعض إخوانهم قد وقعوا في بعض الصعوبات التي يأملون أن يستطيعوا حلها بالإجابة عليها. وهي؟ I think the first question would be to do with the topic which is on the minds or the tongues of every Muslim. And it is to do with the situation as far as Iraq is concerned, and also the position that we as Muslims should take in choosing sides, or is it necessary for us to choose sides? السؤال الأول هو الذي في رأيه يدور في خلد كل مسلم، وهو موضوع العراق، وما هو الموقف الذي يتخذه المسلم من موقف العراق، أو بالأحرى هل له أن يتخذ موقفا أم أن الموقف يمليه الإسلام؟ أنت تذكر لهذا السائل أن المسألة نحن تكلمنا فيها مرارا وتكرارا، وانتهينا إلى أن الحرب القائمة الآن أولا إنها ليست في سبيل الله، وليس كيف؟ أقاطع شوي معلش. تفضل. بس خبر سمعته جديد، في أحد أخواننا الأطباء اللي كانوا في المؤتمر الإسلامي الأخير في بغداد ثبت مع أخوانه الآخرين ومن جماعة أخوانه أن صدام الآن أمر بإغلاق مراكز الخمور وتوزيعها، وأقسم لهم أنه سيغير كل شيء، وأن الرجل ملتزم دينيا، ولاحظ التغيير الكبير في في في العراق من قبل حتى الأهالي. فأحببت أني أوضح هذه النقطة اللي ممكن يكون لها أثر على جوابك. هذا نرجو أن يكون خبرا صحيحا، ولكن هناك ما يعكر من صحة هذا الخبر لا يزال قائما. لا تزال الاجتماعات والقرارات التي تصدر بتوقيع أو بإعلان حزب البعث العراقي. وأنا أعتقد أن الإعلان لما يقترن مع هذا الخبر على أساس أنه صحيح، أنه يجب أن يعلن تبرأه من حزب البعث، لأنه حزب قائم على خلاف الشريعة الإسلامية يقينا، وبخاصة أنه نشر قبل الفتنة بأيام قليلة إعلان بأنهم يعني لا يزالون يعالجون أمورهم بعيدا عن الأحكام الشرعية إطلاقا. وهذا موجود يعني. سيدي، لم يخرج للآن أي تصريح من إعلاناتهم العسكرية فيها كلمة عن حزب البعث. كيف نحن سمعنا هذا يا شيخ؟ لا شيء جديد سيدي، ما أتصور شاطر نرى. طيب الجدة هذه مبارح أو البارحة؟ البارحة ولا قبلها سيدي. بعدين رسالته إلى غورباتشوف الرئيس السوفيتي كانت كلها فيها أمور دينية. نحن نريد كلمة هو خير المسلمين. هل أعلن تبرؤه من حزب البعث؟ قال سأدمر حزب البعث، وقالها بالحرف، سأدمر كل مبادئ البعث التي تتعارض مع الإسلام. هذا الرجل، هذا رأيه، هذا ما قاله، وقالها لأبو مالك. لا يا شيخ، هذه أخبار فردية ما تكفي. يجب، بارك الله فيكم، نحن بسرنا كل الأخبار السيئة التي كانت تنشر عن تلك الدولة أن تكون كلها كذب، وعلى العكس من ذلك يسرنا أن تكون هذه الأخبار كلها صدق. لكن ما بيجوز الشيء المعلن على العالم كله وهو إعلان ضد الإسلام أن يمحى بكلمة شخص نقل عن فلان كذا وكذا. كما أعلن الشر والكفر والضلال، يجب أن يعلن الكفر بهذا الكفر والإيمان بالله وبكتبه ورسوله. فما يكفي مثل هذا الخبر، فلان نقل عن فلان كذا وكذا، يجب إعلان للتوبة النصوح كما أعلن الكفر البواح. أن هذه عقيدتي سيدي. إذا كان إذا أخذ الرجل برأي مبدأ حسب قوله، إذا أخذ الرجل حسب المقولة اللي قالها أنه أنا بدي أطبق الإسلام جزء جزء شوي شوي، بدي أعطي للناس، أول شيء أوقف الخمارات، الخمور ممنوع بيها، قال انه باعترافاته كل ما تصريح من تصريحهم ينهى بالله اكبر وبكلمه الله اكبر. ثانيا تذكر ذلك للشيخ محمد، ذكروا لكثيرين وعلى للوطنيين. انا سمعت الفيديو يا شيخي، فيديو مع الوطنيين اللي مش موجود فيه اي انسان اسلامي، جلسه خاصه سجلوها، انا شفت الفيديو. دكتور ارجو ان لا تعالج القضايا بالعاطفه. أنت تعرف الخلاف الذي قام ووقع من وراء ذلك ألوف القتلى في وقت صفين لما رفع القرآن على السهام والسنان، قالوا كتاب الله بيننا وبينكم، أليست هذه كلمة حق؟ كلمة حق. طيب لكن الذي وقع إيه؟ باطل. طيب ولذلك ما ينبغي لنا على اعتبارنا مسلمين عقلاء لا نؤخذ بالعواطف الجامحة، مجرد إعلان كلام حسن أنه والله الرجل غير منهجه وغير حكومته، وأنا بزيد عليك وأعلن أنه وزير الخارجية تبعه هذي كان فلان بن حنة أنه أسلم أيضا. فنحن ما ينبغي أن نغتر بمثل هذه الكلمات. بدنا نشوف الحياة الإسلامية تستأنف ليس فقط في كلامه بل وفي تطبيقه للإسلام. ما عندي مانع إطلاقا أن يكون ذلك تدرجا، لكن ينبغي أن يكون إعلانا على الملأ المسلم والكافر أنه أنا تبرأت من حزب البعث لأنه يخالف الإسلام، وأني لا أدين إلا بدين الإسلام، وأنا الآن بدأت بتطبيق الإسلام. أما أنه والله فلان قال نقل عنه كذا وكذا، هذا ما ينبغي. العلماء يقررون أن إنسانا إذا أخطأ علنا، إذا أساء إلى شخص علنا، فما يكفي أنه بينه وبينه يجي يعتذر له، ينبغي أن يعتذر أمام الناس الذين أخطأ ذاك المخطئ معه. أما بين جدران أربعة أنا أعتذر إليك ولا آخره، طول بالك شوي، هذا ما يكفي. ولا بتكون هذه توبة نصوح أكيد، خاصة بالنسبة لحاكم تحت يده شعب يعد الملايين مملين، وشعب كما تواترت الأخبار خاصة في الجيش أنهم لا يراعون أحكام شرعية إطلاقا، وهذا لا يمكن إنكاره لكثرة توارد الأخبار وتواتر ذلك عنهم. فهذا النظام الذي عاشوا عليه سنين طويلة وكان قائما على خلاف الإسلام لا يمكن أن يعدل بكلمة، وإنما ينبغي أن يبدأ بالتطبيق. ثم هذا التطبيق لا يكفي أن ينقل إنسان، وإنما هو هذا الذي تاب إلى الله يعلن على الناس جميعا حتى الناس يكونوا معه. وأنا أعتقد أن العراق لو كانت مسلمة لكان العالم الإسلامي كله معه، ولو كانت الحكومات التي تحكم هذا العالم الإسلامي ضد العراق، الشعوب غير والحكومات غير. لكن في هذه الآونة يعني الإنسان بشك أنه يكون هذا الإعلان الفردي أنه يكون حقيقة واقعة. وإذا أردت عواطفنا فنحن نريد ونتمنى أن تكون هذه الأخبار صحيحة كلها، لكن ما ينبغي أن نتجاوب مع العواطف أنه كان كذا وصار كذا، كان كذا متواتر فصار كذا، يترى متواتر ولا خبر أحد، بعدين هذا خبر أحد صحيح ولا غير صحيح، هذه كلها يجب أن ترى في مثل هذه القضية. تفضل يا أبو يحيى. لا فقط يعني أجت المداخلة لما قيل أنه يجب أن لا يؤخذ خبر الأحد. الحقيقة في رسالة صدام حسين رد على رسالة حافظ الأسد، لما حافظ الأسد ناشد صدام بأنه ينسحب بالكويت وأن تكون سوريا مع العراق، فكانت الرسالة واضحة جدا ونشرت وكتبت وقرئت. وفي الرسالة يقول ويدندن حول هذا المعنى ويقول أن الذي ينتصر يجب أن ينتصر الجند المؤمن بالله، هذا قرأنا كلنا. وإنت إذا الآن بدك أن نقف مع بعض حقيقة لابد من التوبة، وأن الله سبحانه وتعالى يغفر، وأنه ليس خطأ أنه يكون الإنسان على منهج ويصبح على منهج آخر، ولكن لابد له من أن يتوب يعني بهذا المعنى. فهذا يعني إحنا أخذنا على محمل أن هذا الرجل حقيقة، بالإضافة إلى ما سمعناه من توجهاته الإسلامية الأخيرة وصدقه في صلاته، حتى أن أحدا قد قال لي أنه عندما صلى، عندما طلب منه وأصر عليه أن يصلي إماما في مجموعة، أن الرجل قرأ من القرآن الكريم سورة البقرة وقرأ كثيرا، وكان حقيقة يعني لأن الذي يريد أن يمثل كما يمثل حافظ الأسد بيصلي بسجد مرة بدل التنتين يعني ممكن. فالحقيقة نحن طبعا نتمنى على الله أن يكون صدام حسين، احنا تمنينا بزماناتنا على أبو جهل أن يكون مسلما وأن يتجه إلى الله سبحانه وتعالى، لكن الدلائل والإشي اللي نشر حقيقة قد نجده، أو أنا قد أجده في الرسالة التي وجهها إلى الملأ لحافظ الأسد عبر الإذاعة والصحف وما شابه، وبهذا يقول أن الجيش حتى ينتصر يجب أن يكون مؤمنا بالله وأن يكون جيشا مؤمنا مسلما، هذا ما قاله. رسالته لبوش كمان حكى لبوش، كيف راح ينتصر، حكى دباباتنا زي دباباته وطياراتنا زي طياراته، والأهم من هيك إيماننا بالله اللي راح ينصرنا، وجاب آيات وقرآن. يجب أن نضع نقطة تلاق، كلنا متفقون أننا نتمنى أن تكون هذه الأخبار صحيحة، ولكن يجب أيضا أن نتفق أنه يمكن أن نكون هذا الإعلان اللساني سياسي، يمكن هذا ولا لا؟ طيب فإذا واجبنا بصفتنا أولا مسلمين، وثانيا لسنا مغفلين، نؤخذ بالإشاعات وبالأخبار، وإلا ما كان للعالم الإسلامي أن ينقسم قسمين، قسم تعرق وقسم تسعد إذا صح التعبير. لماذا؟ لأن هؤلاء يؤخذون بالإعلانات الحلوة وهؤلاء يؤخذون بالإعلانات الحلوة، والآن الجيوش المسلمة هي التي تتقاتل ويقضي بعضهم على بعض، والكافر الذي هو سبب هذه الفتنة يمكن ما يخسر إلا بالمئة ربع أو أقل من ذلك. ولذلك نعم ما في الجيوش مسلمة تتقاتل الجيش ولا الإسلامية ما هي في الطيارين السعوديين ما يشكلوا 10% من الطائرين. يا أستاذ نحن لما ما نحكي عن نسبة بارك الله فيه، الطيارين ما عم يضربوا السعوديين ما عم يضربوا العراق؟ قل نعم على 15 من الطلعات. بارك الله فيك، أنا ما أعني بك أنك تتعمس أيضا. أنا عم أقول ما عم نحكي بالنسب، عم نقول أن المسلمين عم يضربوا بعضهم البعض، صحيح هذا ولا لا؟ لماذا ندخل في النسب؟ لا أنت ولا أكبر منك معرفة بالحوادث والوقائع رح يستطيع يعطي نسب صحيحة، لأنه هذا أمر غائب عنا. لكن المهم ليس عندنا شك إطلاقا أن المسلمين الآن يقاتلوا بعضهم بعضا، هذه النقطة فيها خلاف. طيب لذلك ما ندخل في تحديد النسب كم من نسبة. أصبح العراق الذي كان مهاجم في أقر داره وليس في أقر الدار التي كان سيطر عليها بظلمه، أصبح كما سمعنا والله أعلم بصحة الأخبار دخل إلى الأراضي السعودية، وصارت الأسلحة السعودية تضرب الأرض العراق نفسها. هذا بكفينا نحن نعرف أن المسلمين اليوم يتقاتلون، والسبب هو أنهم يتوجهون بالتوجيهات الأجنبية، ما هن أحرار في تصرفاتهم إطلاقا. ولذلك فإذا هنا نقطتان يجب أن نتفق عليهما، هذه الأخبار المبشرة نرجو أن تكون حقائق واقعة. النقطة الثانية أنه يجب علينا أن نضع في حسابنا أن هذه الأخبار يمكن أن تكون كما أعلن الجهاد من قبل العراق قبل هذه الأيام بكثير. لماذا؟ لاستجلاب العالم الإسلامي نحوه، وفعلا العالم الإسلامي الآن كله مع العراق كشعوب يعني وليس كحكومات. ولذلك حتى يكون المسلمون المخلصون لدينهم حقا أنه يكونوا مع العراق بقلوبهم وبأبدانهم لازم تكون هذه الأخبار حقيقة واقعة. فالآن ربنا عز وجل يقول فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم. ترى هل هناك نظام إسلامي قائم سواء من هؤلاء أو هؤلاء يلتزمون هذا النص القرآني، ولا قضية حرب قتال كما يتقاتل الكفار بعضهم مع بعض؟ ليس عندهم قواعد ومبادئ شرعية لأنه لا شريعة عندهم. ولذلك فأنا ما بسرني كثيرا أن أسمع كلاما غير مقرون بتطبيقه على قواعد الإسلام ونظام الإسلام. وعلى كل حال نحن معذرة إلى الأخ لأنه كانت الجملة المعترضة طويلة وطويلة جدا. There has been a small correction into the question which has become a long one in the answer. The Sheikh was starting to say that this subject has been discussed many times and talked about by Sheikh Nasser, and the basic starting point was that in his belief this war is not an Islamic war as such. In other words, the efforts of Saddam are not an Islamic war effort. And he was continuing. توقفنا عند انه هذه الحرب ليست حربا إسلامية. نعم. نشوف هو شو عنده. نشرح له أكثر عن ليش إنها ليست إسلامية، لأنه إحنا ما شوف رغبته. Do you want to go further on this point? I haven't heard what No, what was said was related to some of our friends suggesting that if Saddam had a certain outlook on politics which was related to being a Ba'athist and not being motivated by Islamic ideals, that he is changing. And some examples were laid explaining how he was changing, and the Sheikh's opinion about them was whether this was a true case or whether it was related only to trying to motivate the Muslim people like the other side is also doing. So there has been a lot of discussion of details on statements that have been made by Saddam and letters and so on, and whether this is sufficient explanation of a change of attitude. And the Sheikh has explained that any such statement would have to be made in the public way, stating that he has renounced all his other beliefs, etc. So there has been a lot of discussion of whether the motivations of Iraq have changed to Islamic motivations or not. Inshallah. Do you want more details of why Sheikh thinks that this is not an Islamic war? Unless, he said if you want more details, then he's ready to say why. If he has spoken about this issue before, then maybe we can get the tape. I forget about he talked on that issue before, but I'm now for your own satisfaction. If he wants more, he is ready to explain why. And maybe he said, maybe you have a different point of view that you want to discuss. Because, for instance, we think that, from our part, that it's not bluntly like this, but we think that Saddam is Muslim and he is raising now Muslim slogans. This is what, for instance, I believe. And this is why we discussed the matter with him. Now, do you have a different point of view that you want to discuss? Or do you want more details on that issue? I have a different point of view maybe from the rest of the people. I'm not sure if it's the same point of view. Talk loud and let's hear it. My point of view is that the point of view that we come from London with is not jihad. And it doesn't matter even if Saddam said what he said. We cannot forget the past. And we know that there is a lot of politics involved. Also, even if Saddam himself had changed, then it's not only for Saddam to change, it's the whole regime to change. Everyone, not just Saddam. And if it has changed, then why is it that Tariq Aziz is still there? He's kafir, and Saddam has kafir in his regime. Clear kafir. So if Saddam has changed, does the Sheikh also realize the fact that it's not only Saddam to change, but the whole regime to change? This is my opinion. يقول هو أنه من وجهة نظرهم أنه حتى ولو أعلن صدام الجهاد ولو أعلن أنه تغير فإن هذا لا يعني تغيرا وإنما يجب أن يتغير النظام كله ويصبح مسلما حتى يكون هناك تغيير وإن كان حقا قد تغير فكيف يبقي طارق عزيز وهو في العرف كافر في نظامه بينما هو يقول أنه تغير فالتغيير يجب أن يكون شامل وهو لا يعلم إذا كان هذا رأيكم أم لا وما أجبته دقيقين إحنا ما بدنا نحكي عن مجلس إحنا He asked if I have answered you that this is opinion or not, so I said I haven't answered. He will give the answer. Hello. قل له ما دام هيك انت بتريد انه الشيخ كان الحصه اللي تكلمنا وليس حول جواب عن سؤاله كان يبدي هذا الراي انه لا يكفي الاعلام الكلام بل يجب ان يكون مقرونا بالعمل وقل له انه احتجاجك ليه هذا الوزير هذا كافر عنده فينبغي نغيره قل له هو قد غير بيقول الشيخ لكن اسما حيث أعلن أنه هذا أسلم وهذا من جملة سياسي ونرجو مع ذلك أن يكون صحيحا الشيخ says that what you have said has been in the discussion his opinion and with regard to Tariq Aziz Saddam says that he has changed. We hope that this is true, but we do not believe that it has to be only one person, but all of them have to change, and it all has to be public. Because this could be political, as you say. انتهيت أضيف إلى ذلك كثيرا ما نسمع في البلاد الغربية أن رجلا من هؤلاء الكفار يريد أن يتزوج مسلمة فيعلن إسلامه، حتى إذا ما وصل إليها عاد إلى ما كان عليه من الضلال. فمثل هذا الإعلان لا ينبغي أن نتورط به حتى نشوف حقيقة أنه مشي في طريق الإسلام، ولا كانت الغاية فقط الوصول إلى هذا. Even here in Western countries, there's somebody wanting to get married to a Muslim woman, declares his change of religion to become a Muslim and to marry this woman. And then after that, he goes back to whatever he was in his behavior. So we have to make sure that behavior is collated with statement that one has become a Muslim. لعلك أكدت أنه نحن نتمنى أن تكون هذه الأخبار صحيحة. We still hope that this statements are correct. لكننا نتريث حتى يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود. But we hold on until we make sure that we can see the white thread from the black thread. شو رأيك صلاح الدين ولا عمر بن الخطاب؟ ما بعرفش بس أنت بصير ولا لا. شو رأيك؟ ما ليش رأي أنا؟ ما بعرفش. ولا مين اللي عم يحكي إنه صلاح الدين كان إله؟ ما حكيش ما بعرفش. لا هو بيقول إنه طارق عزيز ولا؟ هذا يا محمد أضيفه إلى الكلام السابق، عمر الخطاب بلغه أن أبا موسى الأشعري اتخذ كاتبا نصرانيا، فأنكر عليه واحتج عليه بآية ومن يتوله منكم فإنه منهم. مجرد أن استعان بكاتب نصراني قال هذه تولي للكفار، في عندك مسلمين يقوموا بهذا العمل. انظر الآن تولي الدهش دائرته واسعة في كل من الأطراف. نعم ترجم يا أخي أرطل. قل أنه موسى points raised that at a certain stage it is said that Saladin's assistant was a Christian or one of his assistants, so this is relating to Tariq Aziz. And the Sheikh has said, do you want to say Saladin or Umar ibn al-Khattab, who said to one of his commanders, Abu Musa al-Ash'ari, Abu Musa was employing a Christian as his keeper of letters or whatever. He said to Abu Musa that you shouldn't do this because whoever takes them into his confidence or makes friends with them is one of them and not one of us. وَإِنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. خلينا نقلب صفحة. I want to turn a page now. نفهم شو رأي الجماعة بالنسبة لما فعلته السعودية من الاستعانة بالكفار هناك، يعني شو موقفهم بالنسبة، لأني أخشى أن يكون في هناك سيطرة سعودية. He wants to know. ما أدري. What in your circles in the group of Sunnah and Dawah and so on is said about the Saudi call for assistance and help from the Americans and from the Western countries. How is this viewed in British Muslim circles and in Europe? Dawah the same circles. Way you commented on the same way you commented on Iraq's stand. Same way we want to hear your opinion about Saudi stance in this issue. My opinion, or the opinion of the people in the Muslims in general, the Muslim group in Britain, let's say. And if their opinion and yours are concurrent, then we would like to know. If you think differently, then that's another thing. But what is the general approach of your group to the subject of the Saudi call for assistance from the Western countries? I think as far as the British Muslims are concerned, they are split into maybe two groups. Those groups which are financed by the Saudi government. And also those groups who maybe have some sort of grievances. So as far as the groups are concerned, they're split into two, and maybe we are the third. Yani our Jama'ah is the third group. Up till now, I don't think we have a clear opinion about the issue. But we certainly know that it's not the case that the Saudi called the Americans to help them. I think it's more the other way around. The Americans called the Saudi to help them. Okay, this is with regard to the mechanics of the act. But what the Sheikh is interested in is your opinion from a Muslim's point of view. Do you believe that it is right for the Saudis to have called the Americans and the British and the Western countries to help them? كنت راح انتقدك لكن سبقتني. صاير انه هو بيقول انه هم في بريطانيا بشكل عام مجموعتين، مجموعه مع السعوديه وتمول من السعوديين ومجموعه ضد ذلك، وهناك مجموعتهم هم اللي هي ليست مع هؤلاء ومع هؤلاء، ولم تكون رايا في هذا الموضوع، ولكنهم يعتقدون بان العمليه ليست بان السعوديين استدعوا الامريكان، وانما الامريكان ربما استدعوا أنفسهم للسعودية. فأنا قلت له على كل حال ليس هذا سؤال الشيخ، سؤال الشيخ هو هل أنتم ترون أن طلب السعوديين للأمريكان لمعونتهم إسلاميا صحيح أم لا؟ فعدت إلى سؤالك من أول. فأجاب فأجاب لست ما هذا نشوف. As far as my opinion, that's not the Jama'ah, my opinion. I don't think at the moment we as a group have a clear opinion. But as an individual, it's difficult to say yes or no. Because it's an issue that we need to sit down and look and think not just about yesterday, but the day before and the year before and the years before. So for myself, it's difficult to say what is the case, because I don't know all the issues involved. I can certainly say that if there was a possibility, and this is only an if, there was a possibility that Saddam was to invade Saudi, then knowing how weak the Arabs are, knowing how weak the Arab regimes are, I don't think that Saudi could have relied on any other country, yani in the Arab world, to help them. If this was the case. And because of the confusion already that is raging among the Muslims concerning Saddam, I think that the Americans would be better to have the Americans in Saudi than Saddam. رأيه في الموضوع مش متحقق بشكل نهائي ولا رأي الجماعة. هو بيقول إيه؟ أيوة. هو بيقول إيه؟ أيوة لسه، لأنه يريدون أن يستبينون كثير من الحقائق تتعلق بالأمس وما قبل الأمس وما سبب هذا وسبب ذلك. ولكن إذا نظر إلى الموضوع من وجهة نظر شخصية هو فقط، وإذا نظر من درجة الشك التي تحيط بما هو صدام وما هي العراق حسب ما يقوله، فهو يعتقد بأنه إذا كان صدام في الأصل يريد أن يحتل السعودي، ولمعرفته بضعف الدول العربية التي يمكن أن تستعين بها السعودية وبعدم قدرتها على رد مثل هذا الغزو، فإنه بظنه أنه ربما كان أحق أو أصح للسعودية أن تدخل الأمريكا من أن يحتل صدام السعودية. أتوصل إلى في تفكير ظني الموضوع. أنا فهمت منك أنه بيعتقد أنه الأمريكان احتلوا السعودية احتلالا ولم يستجبوا بطلب الاستعانة أو بطلب الإعانة من السعوديين من الأمريكان. لا، بالجملة الأولى هو قال أنه سياسيا. شو رأيك توجه نفس السؤال؟ He has come to understand from what you have said that it may be your belief that the Americans have actually occupied Saudi Arabia rather than being asked to come to Saudi Arabia. Is this your opinion? No, your first statement has been, as I understood, translated to Sheikh. When you were asked, you said you think that not Saudi Arabia called for the Americans, but you said that the Americans called for Saudi Arabia help, right? And this has been translated to Sheikh, which means that you believe that Saudi Arabia came by itself, or the American came by themselves, and they asked Saudi Arabia to help them in coming to achieve something, right? And this first statement does contradict with the other statement. No, because as I said before, وضحت انه تقول الجمله الاولانيه بتقول هذا الحفيات اوكي، قلت له الجمله الثانيه تبعك بتتعارض مع الاولانيه. طيب شو بيقول الله بدي يحكي؟ As I said before, this is a long issue. It's very complicated issues and there's many sides to it. Unfortunately, what is happening in these sort of discussions, people, because of the lack of information, especially in this country, I am quite certain that there is a very little information the people have to go on. And because of the lack of information, we're not arriving at the right issue. We're looking straight ahead, and there's many sides to it. So first, the first part is, it is better that, I understand, it is better to the Americans at this moment in Saudi than Saddam. Why? Because the American case is clear. We know they are careful. We know this. America is not going to butcher the scholars. They're not going to butcher the people of the Salaf. Oh. The Salaf. But Saddam would. And he has. And the case, just like Khomeini, many years ago, when Khomeini came, he said, La ilaha illallah, and this, and this, and this, and this. And the Muslims, both in the East and in the West, fell into line. They said, yes, the Mahdi has come, and this has happened, and Islam is going to change. And then, one day they were laughing and happy, the next day they were crying. And I know, this is the same case will happen with Saddam. The Muslims today, they are, yes. Tomorrow they will be crying, for sure. And it is better that they find out what Saddam is out in Iraq than he come to Saudi and destroy what little good there is there. Because regardless of what we may say about the Saudi regime, we know that there are many good scholars there. Islam is in a good state there compared to other parts of the Muslim world. Regardless of what we may want to say about the Saudi government. We know there's some very good scholars there. And if Saddam was to get into Saudi, he would do the same as he did in Kuwait. بقول هو باختصار حكى الجملة الأولانية مظبوط، لكن هو الصورة مش كثير واضحة له، وبالتالي يعني هو عم بخمل. لكن فيما يتعلق بالنقطة الثانية، هو متأكد انه دخول امريكا افضل من دخول صدام. ولما سالنا ليش، قال بيقول انه امريكا ما راح تيجي وتقضي على المسلمين وتذبحهم وتقضي على السلف الصالح، بينما صدام راح يجي يقضي على السلف الصالح ويذبح المسلمين. ضرب مثل الخميني وضرب مثل بال بالخميني. كيف أول ما جاء الخميني كل المسلمين انخرطوا خلفه يعني، بعد قليل بعد ما كانوا يضحكون مع الخميني صار أصبحوا يبكون. يقول كذلك سيحصل في السعودية، إن لو دخل صدام لقتل العلماء وقضى على أهل السلف، ولا أصبح الناس يبكون بعد ما كانوا يضحكون. بس أنا شايف ما أخذنا الجواب كل المحاضرة لإلقاء. لا نحن نحتاج جواب مختصر، هل الأمريكان احتلوا السعودية رغم أنف السعودية كما فعل العراقيون بالكويت، أم السعوديين هم الذين طلبوا الأمريكان وحضروا؟ بعد المحاضرة هي كلها بدنا جواب مختصر. Now specifically, I mean the question. Do you think that America has come and invaded Saudi Arabia like what Iraqis did in Kuwait, or you think that the rest of America has been called and summoned by the Saudis? Because this is very important for him to give you an answer. What do you really think? From the information that I have, or I've heard. I am in like محاضرة ثانية. It is clear that the Americans were not invited. As I said before, the weakness of the government, that included, the weakness of them allowed the situation to develop. And it is quite clear that the Saudi regime has no say and had no say about the activities of the Americans, how many could come, what they could do and what they couldn't do. And during this war, it is quite clear that Fahad has no say whatsoever. حسب اعتقاده انه لا السعودية ما دعتهم، وانه ما كان له فهد يعني ما له رأي ولا له حكي، وانه هذول الجماعة أدوا وترجم كثير وانه ما أجوا هيك يعني، ما أجوا لانه في الأنظمة ضعيفة وكذا، وانه السعودية ما طلبته كانوا السعوديين مغلوبين على أمرهم. طيب الأخبار اللي تذاع عن السعودية وال المنشورات والأخبار من العلماء الذين يؤيدون أنه يجوز الاستعانة بالكفار للضرورة ما بلغته؟ No, the Sheikh says, have you not heard all the news and the magazines and news, the newspapers about the Saudi scholars that you talk about giving a fatwa that the Saudi regime could seek assistance from the United States? Or does that not come into the picture? I've heard about this, and I have seen it, or seen one of them. I've only seen papers. I haven't seen or heard clearly what. For instance, we are led to believe. We are led to believe that Sheikh bin Baz, for instance, was asked a question. He gave an answer, and somehow or the other, the questions and the answers became two different things. So he was asked a question. He gave an answer, but the answer he gave was put to another question. And this was produced to give some sort of to this. But we have heard about this, but what can we say? We don't know if it's true or if it's not true. It seems very unlikely, especially from Sheikh bin Baz, considering all that he has written before. It seems very unlikely, it seems very strange that he would say this. سمعوا لكن ما في إثبات على هالكلام. بعدين يبدو من الغريب جدا أنه بعد اللي قرأوه عن كتابات العلماء خاصة ابن باز سابقا أنه يفتوا به الفتوى الآن، وهم سمعوا أنه ابن باز لما سئل السؤال موه الجواب، فما كان أصبح الجواب جوابا على غير السؤال الذي سئل. فهم ما عندهم إثبات يعني عن الفتاوى هاي أنها صدرت عن علماء السعودية. طيب عندهم إثبات أنه السعوديين يقولون عن الأمريكان أنه أصدقائهم. Have you heard or have you proof that the Saudis do not say that the Americans are their friends and their allies? They do. The Saudi government. Okay. Yeah. We're talking about the government. We're talking about the Sheikh actually does mean the Saudi government. You have heard that the Saudi government calls the Americans their friends and allies. No, I'm discussing not the Saudi government. I know, but the Saudi has gone back to this. He knows what you've said. And he wants to know if you've heard that the Saudi government has called the Americans their friends and allies. But you know this fact. I know this fact, and I know that the United States government has called Syria its friend and allies. It has called Egypt the same. It has called Bahrain the same. It has called Turkey the same. That's the US, but we're talking about the Saudi government. I can't understand why we're talking about the Saudi government. I don't know, but this is a procedure, a discussion. He says, do you know that the Saudis have said that the Americans are our friends? Do you know the government? Yes, I've heard this. Ah, wait, I'm sorry, too. Why? How do you use that al-kalam? Is this allowed? From the Saudi government, for what they are, it's allowed for them. انت سؤالك انه هل شرعا يجوز لهم ذلك مش نعم هو شو بيقول يجوز ولا لا يجوز شرعا هي سين فاي شريعه از ذس الاود فور ذس اوديز تو دو ذا جوفرمنت باي اسلامك لو ديكتوم باي اسلامك لو از ذس الاود فور ا جوفرمنت تو سي وي كان اي واز اندر ان ذا امبريشن ذات وي كان اونلي ابلاي ذا شريعة وين ذير از ا اسلامك جوفرمنت ذير از نو اسلامك جوفرمنت وات the point talking about Sharia. يقول إنه تطبق الشريعة عندما تكون هناك حكومة إسلامية. فإذا لم تكن هناك حكومة إسلامية، فما هو تطبيق الشريعة؟ يعني نأخذ من هذا الجواب إنه الحكومة السعودية لا تحكم الإسلام. From this answer, do you take that you are saying that the Saudi government does not govern by Islam? Yes. No. فإذا النتيجة أن المسلم لا يكون لا مع هؤلاء ولا مع هؤلاء. Therefore, the answer is that the Muslim should not be with this party or with that party. I didn't say we should be with any party. He's answering the first question. What should be our... Okay? No, you see, this is a logical... Now, the other side of the question now. Now, from what I've said before, that it seems that it was the American... Who has asked the Saudis to help them in the war against Iraq? Is a سؤال جديد لسه ما خلصنا. This is a new question now, or just it's part of the question? Because he wants to continue with the first argument. Okay. إذن هو سؤال تابع ولكن إذا بدك تستمر. نعم. عرفنا الآن أننا متفقون أن السعودية في سواء قلنا احتلال الأمريكان لبلادهم ورضاهم بهذا الاحتلال وإعلانهم أنهم أصدقاء لهم أو كان ذلك استعانة من السعوديين بالأمريكان ترجم هذه الخصة whether it is that the Saudis have actually called for the Americans to come and help them against the Iraqis or whether it is that the Americans came into the country, forcing themselves onto the Saudis, and the Saudis commenting on that by saying that these are our friends, the result is the same. نتيجة واحدة. طيب. الآن شو معلوماتهم بالنسبة للشعب السعودي وعلى رأسهم العلماء؟ شو المعلومات اللي متكونة عندهم، وأرجو أن تلح علي بأن يكون الجواب على قاعدة خير الكلام ما قل ودل. هل هذا الشعب وعلى رأسه أهل العلم هم مع دولتهم أم على دولتهم؟ Briefly, if possible, what is your information about the attitude of the Saudi people and the Saudi ulama or scholars vis-a-vis the opinion of their government in this question? Are they with their government in this position or are they not? As far as we know, and we have been led to believe by some of our brothers in Saudi, that there are people who are opposed to the Americans being there, both the general people and some scholars. We know that there have been some of the ulama speaking out, and there's one in particular, I just can't recall his name at the moment, who was arrested after one Jum'ah. But we know that there are some people who are not for this, what is happening. You don't know what is. We know there is some people who are not for it. But you don't know whether it's a majority or a minority or... معلوماتهم محدودة، إنه يعلمون أن هناك بعض المعارضة الشعبية وبعض العلماء المعارضين، لكن من الصعب الجزم ب ما هي النسبة وما هي الأعداد التي تعارض. حتى إن في واحد يقال إنه واحد من العلماء محتجز بعد خطبة الجمعة. معليش، لكن نحن نأخذ القضية بصورة أغلبية وعامة، أما أفراد هم موجودين في كل. لكن لا يستطيع. Can you make a judgment of what is the majority of the people's opinion there, whether it is this way or that way? يعني الإذاعات اللي بتتكلم صباح مساء من السعودية ما يفهم منها أنه تؤيد الوضع؟ الإذاعات طبعا حكومة. نعم؟ حكومة. معليش، لكن هل يعني يتكلموا مهني إنما هن علماء ووعاظ ومرشدين يعني from the informatics point of view a lot of things are being said by the radio, by the television, they bring a lot of people to talk in Saudi Arabia. Do you, from what you know, see that there is a lot of people who are supporting this attitude towards the Americans or not? بالنسبة للمهندس، مع الدعوة مع الجماعة مبين، يعني هناك معروف له أصدقاء له إخوة، يعني أصحاب علم في بلده، ثقافته، دراسته، معلش لا في بريطانيا، يعني في بريطانيا يعني مكان حتى يعرف يعني إنه هالكلام بيحكي مجرد واحد عادي من الناس أو واحد يعني له كلمته معروف. خلينا بعدين، بس بلاش هلا بالذات، يعني خلوا ليها من خلال الكلام. كويس، فيما بعد منيح. الآن قل له شو عندك بقية أسئلة. Are there any further questions you want to? I think that in Saudi, in Egypt and Syria, perhaps even in Jordan, we have been fed, or the Muslims are being fed, the information which the prospective government want them to know. And also at the same time, it's the same information coming out. So as far as saying the majority and the minority in Saudi, I can't say. I don't know, because the information is limited. What is given? السؤال الأول، أنه سواء في الأردن أو في سوريا أو في مصر أو في السعودية، هو يعتقد أن القادم السائل يطعم بما تطعمه الحكومة بالنسبة للإعلام، وأن الإعلام يمثل وجهة النظر الحكومية ولا يستطيع أن يكون وجهة نظر عن الرأي الشعبي بشكل صحيح، لذلك معلومات محدودة على ما يعلم. أنا أقول شو عنده أسئلة؟ لا بفهم، هو استمر في الإجابة على السؤال الأول من الأغلبية. أوكي، الشيخ سيد، do you have any further questions؟ More to still to do with this issue, sort of. Is there any way for the Muslims to fight against the Americans while at the same time not supporting Saddam? Is it just enough to have a good intention? Or just inshallah this part. ويسأل أنه هل يمكن للمسلم بالنية الحسنة أن يقاتل الأمريكان دون أن ينتمي إلى صف معين في هذا الوضع الحالي؟ Do you want to continue with the question or I have asked him that whether it is allowed or possible for a Muslim with good intention to try to find a way to fight the Americans without belonging to either party in the conflict. That is your question. أن ينتمي أن يحارب الأمريكان دون أن ينتمي إلى أي فئة من الفئتين. أنت بتقول له أن ينتمي أن يحارب الأمريكان دون أن ينتمي إلى أي فئة من الفئتين. أنت بتقول له أننا تكلمنا في هذه المسألة من أول أن ثارت هذه الفتنة، ولا نزال نقول بأن المسلم يجب أن يعتزل هذه الجماعات المتقاتلة لأنها ليست تقاتل في سبيل الله، وذكرنا بهذه المناسبة قوله صلى الله عليه وسلم كونوا أحلاس بيوتكم. كان هذا جوابنا قبل أن يبدأ الكفار ومن معهم بضرب العراق في عقر دارهم. الآن بعد أن بدأوا بهذا الضرب تكون عندي رأي هو يصلح أن يكون جوابا لمثل هذا السؤال، أن المسلم في أي بلد كان لا يجوز له أن يقاتل مع العراقيين فردا، لأنه في هذه الحالة لابد أن ينضم إلى نظامهم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.